الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من فضل الله عز وجل علينا أن نجتمع في هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة الخميس ليلة الثاني عشر من القعدة لعام 36,400,000، الموافق ليلة 27 من الشهر الثامن لعام 15,200، في هذه الزيارة إلى تركيا إلى أخوان في ريزا. سأل الله أن يجعلها زيارة خالصة الوجه الكريم نافعة لي ولكم أجمعين. ونبدأ بقراءة منظومة القواعد الفقهية الشيخ العلامة المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. نعم، أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه مقدمة الطالب. يقول فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، في النعم الواسعة المزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. حسن، الحمد لله. صدر الشيخ رحمه الله تعالى منظومته بقوله: الحمد لله العلي الأرفق. نقول منظوم ولا نقول قصيدة. إذا ما نظم في العلم يسمى منظومة، منظومة في الفقه، منظومة في أصول الفقه، منظومة في مصطلح الحديث، منظومة في أصول التفسير، منظومة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فما كتب في علم العلوم يقال عنه منظومة. طبعا يوزن مثل أوزان الشعر، ولكن لأنه يتعلق في العلوم فيقال منظومة. فهذه منظومة في قواعد الفقه. صدر بقوله الحمد لله، كما صدر الله عز وجل كتابه سورة الفاتحة فقال: الحمد لله رب العالمين. والحمد بالألف واللام للاستقرار، كما سيأتينا في هذه المنظومة أن الأل تفيد الاستقرار. فقوله الحمد يعني كل الحمد، كل الحمد. ومعنى الحمد يعني الكمال، صفات الجلال والعظم والكبرياء والجمال كله يستحقه الله. وإنما قلنا يستحقه الله لأن اللام في قوله لله للاستحقاق، هذه كلمة عظيمة جدا. فلذلك صدر الله بها كتابه. أول آية في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالحمد يعني كل الكمال، كل صفات الجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله. فلذلك هذه الكلمة وردت كثير في الكتاب والسنة في مناسبات كثيرة. إذا عطس يقول الحمد لله، شوف، ها؟ إذا أكل أو شرب يقول الحمد لله، إذا بدأ يقرأ في صلاة يقول الحمد لله رب العالمين، إذا استجدت نعمة أو اندفعت نقمة يقول الحمد لله، إذا أصابته مصيبة رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال، رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. إذا دخلوا الجنة آخر دعواهم الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبة يقول إن الحمد لله. ففي مناسبات كثيرة يقول المسلم الحمد لله، وذلك لعظم هذه الكلمة، حتى أن الله عز وجل يستحق العبادة لأن له الحمد. في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة، في السماوات والأرض له الحمد، يعني له صفات الكمال والجلال. لذلك الشيخ صدر منظومته بقوله الحمد لله. الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله عز وجل، كما ذكره الله عز وجل في أعظم آية من كتابه وهي آية الكرسي، فقال في ختامها وهو العلي العظيم. العلي له المعلو المطلق. ما معنى المطلق؟ يعني الكامل، فيشمل ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. فمن قال لله علو الصفات دون علو الذات فقد أثبت لله علو الناقصة، مع أن الله له ماذا؟ العلو المطلق في جميع صفات الله عز وجل، له الوصف الأعلى. والدليل ولله المثل الأعلى، فالله له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. الأرفقي يعني الذي يرفق بعباده سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا ليس من أسماء الله عز وجل وإنما هو إخبار عن الله تبارك وتعالى، وحتى ينتظم النظم. فالله عز وجل رفيق يحب الرفق، رفيق يحب الرفق. ومن معاني قال أنت الصاحب في السفر، صاحب السفر يعني الذي يصاحب من يحب سبحانه وتعالى فيصاحبهم بحفظه ورعايته له جل وعلا. الله عز وجل رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. والمسلم يعني يتصف بما يحب الله عز وجل أن يتصف به، فمثلا الله عز وجل ستير يحب الستر، فأنت ماذا تفعل؟ تتخلق بهذا الخلق. الله عز وجل كريم يحب الكرماء، تخلق بصفة الكرم. كذلك الله عز وجل رحيم، فأنت ترحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وهكذا الله يحب العلم فهو عليم، فأنت تطلب العلم وتزداد العلم وتسأل الله أن يزيدك من العلم، فالله عز عليم يحب العلماء. وهكذا وصف الله عز نفسه بهذه الصفات، وشرع العباد أن يتصفوا بها وأن يتخلقوا بها. ما لم تكن هذه الصفات لا تليق بالمخلوق، فالله عز هو الإله الحق، ما يتنسى أن يدعو نفسه الألوهية. الله عز وجل الجبار المتكبر الجبار، فلا تتخلق بالجبروت ولا بالكبرياء والتكبر، فإن هذا من خصائص الله تبارك وتعالى. ولكن لو أن إنسان يستر، كما أن الله ستر يحب الستر وأمر بالستر، فدعا إلى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة. وهكذا وجامع الأشياء والمفرق، الله يجمع ويفرق، يجمع الأبدان، يجمع المخلوقات، يجمع الأخلاق، يجمع جمعا معنويا وجمعا حسيا. فالله عز وجل على كل شيء قدير، فما من جمع إلا جمعه الله، وما من فرق إلا فرقه الله، لأن الله له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر سبحانه وتعالى. فالله عز يفعل ما يشاء ذي النعم الواسعة الغزيرة، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما من يعرف تمام الآية هذه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إيش تكملتها؟ إن الإنسان لظلوم كفار. في آية أخرى إن الله لغفور رحيم. أي الآيتين وردت قبل الأخرى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله إن الإنسان لظلوم كفار، أو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. شنو الثانية؟ أي الأولى أي الثانية؟ عطنا الأولى ما هي؟ وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شو خايف؟ إن الإنسان لظلوم كفار، صح. والمراد بالإنسان يعني جنس الإنسان، عامة الناس في مقابل نعم الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار. فماذا قابلهم الله عز وجل؟ جاءت الآية الثانية، مع أن عامة الإنسان عامة الناس جنس الإنسان لظلم كفار. قال جل وعلا في الآية الثانية وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذا الترتيب عجيب استنبطه العلماء، جاءت هذه الآية قبلها الآية، يعني مع أن الإنسان ظلم كفار قابله الله عز وجل فقال إن الله لغفور رحيم. فالإنسان يظلم كثيرا ويجهل كثيرا، كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون الليل والنهار، قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، مع كثرة النعم ومع ذلك العباد يشكرون قليلا. لكن الله عز يقبل من عباده القليل، يقبل من عباده القليل ويعفو عن عباده الكثير، قال جل وعلا ويعفو عن كثير، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، فينعم على عباده نعم كثيرة. كثير من الناس يقول وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله لا تعد ولا تحصى، قد يكون بتوجيه معين، لكن لو لاحظتم الله يقول وأن تعدوا نعمة الله، يعني النعم ممكن تعد، لكن الذي نفاه الله ماذا؟ قال لا تحصوها، فممكن يقال أن النعم تعد، لكن الذي نفاه فممكن نقول بأن نعم الله تعد ولا تحصى. هذا أدق من لو قيل نعم الله لا تعد ولا تحصى، فإنك ممكن تعد تقول الله نعم الله بالسمع والبصر والفؤاد، ونعم عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب والستر والزوجة والأولاد، نعم تعد، لكن هل يمكن أن تحصرها؟ لا. فقال جل وعلا وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. وعامة الناس اتجاه نعم الله في جهل وفي ظلم، ولكن الله يقابل ذلك بأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. فإذا قال ذي النعم الواسعة، نعم الله واسعة لأن الله واسع عليم، الله الواسع في عطائه وكرمه ومنته، كم يسر الله من عباده وكم يحفظ الله عباده، لولا الله عز وجل لهلك الناس جميعا، لكن الله يعطيهم ويمهلهم ويرزقهم ويسترهم. يعني لو فكر إنسان بأن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، ما حال الناس، ما حال العباد لو وقعت السماء على الأرض، ما حالهم؟ صح، سبع شداد يمسكها الله. ولذلك ننبه على أمر مهم جدا، أن نعم الله عز وجل العامة قل من يتفطن لها، يعني لو رزقك الله منزلا واسعا وسيارة فاخرة ممكن إنسان يشعر بأن عنده نعمة، لكن كون الله عز وجل يمسك السماء تقع الأرض هذه نعمة عامة على المسلم والكافر والطيب والخبيث، فما يستشعرها إلا من قل وندر. جعل الله الأرض بساطا، جعل الله الأرض قرارا، يكور الله الليل على النهار، من يتمتع بهذه النعم؟ جميع الناس، كثير من الناس ما يستشعرها. أرأيتم لو كانت الأرض مضطربة كأنك في سفينة وفي أمواج عالية، كيف نعيش؟ كيف تعيش عليها؟ كيف يعيش الناس عليها لو كانت مضطربة؟ لو كانت تتقلب بنا كما تتقلب السفينة الصغيرة في المحيط بين الأمواج، هل استطاع أحد أن يطبخ، أن يعيش، أن يكتب؟ واضطراب شديد مع، هل نستطيع الناس أن تزرع وتصنع وتكتب وتطهو طعامهم ويخيطون ملابسهم ويكتبون ويدرسون؟ تصور لو أن الأرض تميد بالناس وتضطرب بهم كيف حالهم؟ تصور لو أن الله أعطى الناس الرزق من غير قدر لغرقوا بنعم الله، لفسدت الأرض جميعا. لو الناس كلهم أغنياء ما أخذ من الناس بعضهم بعضا، لكن الله ينزل بقدر، يرزق بقدر من حكمته سبحانه وتعالى. ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض، من يخدم الآخر؟ من يعالج من؟ ومن يدرس من؟ ومن يخدم من؟ ومن يطبخ لمن؟ ومن يخيط لمن؟ لكن الله له حكم عظيمة علمنا منها شيئا وجهلنا منها أشياء، حتى قيل مصائب قوم عند قوم فوائد. تصور لو أن الناس ما يمرضون لتعطل الأطباء، لو أن الناس ما تحترق، ما تنكسر أغراضهم، ما تفسد حاجاتهم، كم من إنسان يشتغل على مصائب الناس؟ صح؟ تتعطل أجهزتهم أو حاجاتهم أو بنيانهم، فيأتي هذا يبني، ويأتي هذا يصلح، ويأتي هذا يصبغ، ويأتي هذا يعالج، ويأتي هذا يدرس. حتى سابقا لما كانت الحال ضعيفة جدا في الكويت وما زال في كثير من بلاد العالم، يعني الذي يحفر القبور ويقص الموتى يشتغل على حساب الخاص، صح؟ كل ما زادت الوفيات ها كل ما ازداد الشغل ولا لا؟ فكان يأتي هذا اللي يقص الموتى يحفر قبورهم يسترزق الله عز وجل. إذا في يوم يومين ثلاثة ما في أموات ما في شغل كل يوم بيومه، فإذا أصبح الصبح قال يا الله رب عليك ولا على كيف ترزقني كيف يرزق الله عز وجل؟ يعني إذا مات واحد اثنين لا والله اليوم ثلاث أموات لا الشغل زين، كل ما زاد الأموات زاد الشغل، كل ما زاد المرضى اشتغل طب أكثر، كل ما كثرت حوادث كل ما اشتغل مصلح السيارات أكثر. تبهتم؟ حكمة من الله عز وجل، حكم. لكن الناس تجهل، الناس تجهل. يعني بعض الناس يقول أليس الله أرحم بعبده من أم بولدها؟ قلوا بلى. قال كيف طفل يصاب بسرطان وأمه تغطى قلبه على هذا الولد ويموت بين يديها؟ أين رحمة الله التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرحم من الأم بولدها؟ هكذا مستشكل، سبحان الله. أفرض أنني ما عرفت الجواب، نحن نؤمن بما جاء بالكتاب والسنة حتى لو ما عرفنا الجواب، ومع ذلك الله يبتلي عباده. هناك منزلة عظيمة في الجنة للصابرين، أراد الله أن يرحم هذه الأم حتى يكرمها فتصبر صبرا جميلا فتبلغ درجة في الجنة عالية، فابتلاها الله بابنها المريض. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وما يدريك هذا الولد قد يكبر فيكون عاق بوالديه. أما قرأتم القصة في سورة الكهف، قتل الخضر غلاما، أراد الله من الله أن يبدله خيرا منهما، لو عاش ربما عاق والديه، ربما يعني أرهقهما طغيانا وكفرا، كم من الأولاد من كان سببا في كفر والديه؟ فإذا كفر والده أين سيكون مصيرهما؟ نار جهنم خالدين فيها مخلد لا يخرج منها أبدا. فرب العالمين قد يكرم العبد فيقبض ابنه حتى يصبر فيرفع درجاته، قد يبدله خيرا. هل الدنيا كلها بلاء؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يتسلط الكفار على المسلمين فيقتلون منهم، فيتخذ الله من عباده شهداء، منزلة الشهداء منزلة عالية عظيمة ما يبلغها الإنسان إلا بالشهادة، إلا في الشهادة في سبيله. فيتسلط الكفار فيقتلون من شاء، فيقتلون من شاء الله يقتلون فيكون شهداء، فيكتب الله لهم جنات النعيم درجة الشهداء ما كان ليبلغوها لولا أن هذا الظلم والكفار قتلوا فيهم من قتلوا. فيبتلي الله العباد، يبتلي الظالم بالمظلوم والمظلوم بالظالم والقاتل بالمقتول والمقتول بالقاتل. علمنا من حكمته ما علمنا وجهلنا من حكمته أشياء كثيرة. الله حكيم سبحانه وتعالى، نعمه ظاهرة وباطنة، حكمه غزيرة عظيمة كثيرة بالغة. المهم أن نعلم بأن الله ذو الكمال، فقال ذي النعم الواسعة الغزيرة، نعمه تترى تعد لكنها لا تحصى، وأن تعد نعمة الله لا تحصى. تأملوا، رب العالم يرزق العباد ويأمرهم أن يشكروه، يرزقهم نعم كثيرة ويأمرهم أن يشكروا ويرغبهم بعبادة الشكر ويدعوهم إلى ذلك ويعينهم على الشكر. فإذا شكروه قبل منهم شكرهم، ثم جازاهم على الإحسان إحسانا، وهل كانوا ليحسنوا لولا الله عز وجل؟ تأمل حقا كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة الشكر أن العبد يقوم بشكر الله عز وجل، لولا أن الله أمره بالشكر ورغبه بالشكر وأقنعه بالشكر ووفقه للشكر وقبل الشكر لما شكر. فإذا شكر قال جل وعلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله يشكر عبده حتى من أسمائه الشاكر والشكور، صح؟ ما كان العبد ليحسن لولا الله عز وجل، هو الذي وفقه وأعطاه وأكرمه وأمره ووفقه وثبته وقبل منه، ثم يقول لهم إن هذا لكم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ما كان ليحسن لولا الله عز وجل، فيوفقه للإحسان ثم يجازيه على الإحسان الذي وفقه إليه إحسانا حقا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا حتى أن الله عز وجل يسخر الملائكة لبني آدم يسخر السماوات والأرض وما فيهما لبني آدم. تصوروا الله عز يكتب حسنات العبد هذا من رحمته ويكتب سيئاته من رحمته من رحمته يكتب على العبد سيئاته. يعني لو أن إنسان عليه ديون وصاحب البقالة اللي طالب ما كتب الديون كم عليه كم عليه قال والله من 100 مدى 200 مدى 300 لا مو 300 لماذا ما كتبت يمكن تأخذ مني أكثر أليس كذلك؟ فرب العالمين يكتب حتى السيئات على عباده رحمة به ويكتب لهم حسناتهم هذا واضح حتى لا تضيع حسناتهم. الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا إن الله لا يظلم مثقال ذرة كله في كتاب مبين. فرحمة الله الواسع نعمه الواسع الغزيرة تعد ولا تحصى. قال والحكم الله حكيم حكمته أين وأين؟ في القدر ولا في الشرع؟ في القدر والشرع. حكمته في خلقه في مخلوقاته وحكمته جل وعلا في تشريعاته فهو الحكيم ذو الحكم الحكم الباهرة التي تبهر العقول. يعني لو تأمل الإنسان يبلغ شيئا يسيرا منها لأن لا يمكن الإحاطة بأي صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا بحكمته ولا بقدرته ولا بعلمه. لما؟ لعظمته سبحانه وتعالى. لو كان الله عز يمكن أن يحاط به لكان مثل المخلوق ولو كان في مخلوق يحيط بحكمة الله لكان مثل الله والله ليس كمثله شيء. فسعة حكمته وسعة رحمته سعة علمه سبحانه وتعالى فإذاك لا يمكن الإحاطة به لا يمكن لمخلوقا أن يحيط بالله عز وجل لا يمكن أبدا. ولذلك حكمه وخلقه تبهر العقول. فذا قال والحكم الباهرة الكثيرة كثيرة جدا. ثم قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم معناها الثناء على رسوله الثناء على رسوله. وإنما قيل الصلاة على رسول الله الثناء عليه لتكون مناسبة لحرف الجر فإنها صلاة على رسول الله ليست صلاة لرسول الله هي على رسول الله. أما صلاة الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم فمعناها ثناؤه عليه. طيب صلاة على رسول الله يعني ندعو الله عز وجل أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب لو ما صلينا على رسول الله الله صلى على رسوله يعني صلينا ولا ما صلينا الله جل وعلا قد صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نصلي عليه ما دام الله قد صلى عليه؟ يعني لو قلنا اللهم صل على محمد قلنا ولا ما قلنا فإن الله عز وجل صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما زال يصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا نحن نصلي؟ لماذا؟ اكتب لماذا. أولا نحن نمتثل أمر الله ورسوله. يعني حتى لو أن الله عز صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم نحن إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلنا؟ امتثلنا أمر الله ورسوله. فنحن نتعبد الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسول الله وإن كان الله قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم سواء صلينا أو لم نصلي. اثنان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فنحن نبتغي الأجر والثواب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعبد الله نبتغي الأجر حتى الله يصلي علينا صح؟ ثالثا إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفير مغفرة للذنوب وذهاب للهموم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لما قال يا رسول الله أجعل لي صلاتك كلها أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر الله لك ذنبك ويذهب همك، فأنت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لك الذنب ويذهب بذلك إيش الهم. ولذلك من أصعب الهموم التي تصيب الإنسان ولا يعرف الإنسان ما سببها. أحيانا الواحد يصيبه هم هكذا في القلب ما يعرف إيش السبب، يعني لو يعرف ما السبب يذهب ويذهب هذا السبب. هل لأنك أغضبت فلان أو قصرت بحق والديك أو ما هو السبب؟ لك أحيانا هكذا تستيقظ من النوم اليوم مقبوض القلب، هذا اللي ما عارف إيش سببه. هذا يا أخوان أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسمع رسول الله، يتفرق يفرج الله همك بصورة عجيبة. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائدها يا إخوان مغفرة الذنوب وذهاب الهم والغم. طيب، وبعد الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله فهو من أولى الناس برسول الله. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم من أولى الناس بك؟ فقال أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. فذاك العلم قال إذن هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنه من أكثر الناس صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، وهذا مطلب عظيم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن سبل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ها يا إخوان الإكثار من الصلاة والسلام عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كيف تقوي وتنمي هذه المحبة؟ تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد صلى الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء صلينا أم لم نصلي، لكن نحن نستفيد فوائد عظيمة علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا من الأكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف ابن القيم كتابا في أحكام الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن من الصلاة والسلام على رسول الله ما يرفع بها الدعاء. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فقال أما هذا فقد تعجل، فدعاه فقال إذا سألت الله إذا دعوت الله فاثني على الله وثم صل علي. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب رفع الدعاء. وذلك شرعت متى يا إخوان؟ شرعت في نهاية الصلاة. إنسان يصلي ويسجد وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ويدعو الله يدعو الله، فإذا جاء يعني نهاية صلاته صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يرتفع الدعاء. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ذكره الله عز وجل في كتابه كم مرة؟ مرة واحدة، في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام اسم لله عز وجل بمعنى السالم من كل عيب ونقص وآفة. والسلام أيضا اسم الله عز وجل معناه الذي يسلم غيره، فما من آفة يسلمك الله عز وجل منها أو يسلم غيرك منها إلا والله عز وجل إلا وهو أثر من آثار اسمه السلام. وذاك يشرع للمسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه. فأنت إذا سلمت على أخيك المسلم قلت له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وفي هذا فوائد عظيمة، منها أنك امتثلت أمر الله ورسوله. فتحية الإسلام السلام، وقد أمرنا إذا لقي أحد أخاه أن يسلم عليه، فأنت تمتثل أمر الله ورسوله عندما تسلم على أخيك المسلم وتقول له السلام عليك. وبعد أنت لما تسلم تقول السلام عليك ذكرت الله عز وجل، ففي السلام ذكر لله عز وجل. لماذا؟ لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. وأيضا أنت دعوت الله عز وجل، لما قلت السلام عليك دعوت الله السلام. وأيضا أنت توسلت إلى الله عز وجل باسم من أسمائه وهو السلام. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت دعوت الله، دعوت الله لأخيك المسلم وتوسلت إليه باسمه السلام أن يسلم أخاك، ذكرت الله ودعوت الله وتوسلت إليه باسم من أسمائه، ثم أحسنت إلى أخيك المسلم لأنك تدعو له. هل تعلم إذا قلت السلام عليك ما معناها؟ يعني اللهم أنت السلام، أسألك باسمك السلام أن تسلم أخي فلان. لما تقول السلام عليك تسلمه من ماذا؟ من الشرور، من الآفات، من الأمراض، من الفضائح. يعني تسأل الله وتتوسل إليه باسمه السلام أن يسلم أخاك من كل شر لما تقول السلام عليك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام، منك يا رب السلام أن تسلم أخي الذي قلت له السلام عليك. وبعد أنت اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام، فمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم، فأنت لما تسلم امتثلت أمر الله ورسوله واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. وبعد أنت لما تسلم على أخيك المسلم لك حسنات، فالسلام عليك كم؟ 10 حسنات. السلام عليك ورحمة الله 20 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، ما شاء الله. وبعد السلام سبب من أسباب المحبة، والمحبة سبب من أسباب الإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة. من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وبعد تحصل على خلق التواضع، المتواضع هو الذي يسلم. ولذاك الناس يقول فلان أعوذ بالله متكبر، حتى إذا مر حتى سلام ما يسلم، هذا أقل شيء. فكيف يدفع الإنسان عن نفسه خلق الكبر الذي يبغضه الله عز وجل، ويتخلق بخلق التواضع الذي من تخلق به رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وبعد بالسلام تذهب أسباب القطيعة. الناس إذا تقاطعوا أول ما ظهر القطيعة ماذا؟ حتى سلام ما يسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلان لا ترتضي أخلاقه، لا ترتضي أسلوبه، فلان لا ترتاح له. يا أخي ليس بالضرورة أن تصاحب كل الناس، أصلا ما عندك وقت تصاحب الناس كلهم، والناس أطباعهم تختلف، واحد كثير الكلام، واحد كثير الكذب، واحد كثير الغش، واحد ما يعجبك خلقه، واحد لا تتلائم مع أخلاقه، لكن السلام لا تتركه. مختلف معه حتى لو كنت مختلف، السلام لا تترك. السلام لله، السلام ذكر لله، السلام دعاء لله، السلام توسل باسمه الدعاء باسمه السلام. سلم يا عبد الله وابتغي بذلك وجه الله. أنت لما تسلم على من لا يستحق السلام يأتيك الشيطان ويقول شوف هذا دليل على أنك خائف منه، ترى يسلم علي من خوف مني. هذا الشيطان يقول، فليقل ما قال، فليقل ما قال. أنت بينك وبين الله عز وجل أن هذا عمل لله. وذاك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما تواضع أحد لله إلا رفع لله. الشيطان يقول لا تسلم، لا تنزل نفسك، ترى معناها معناه أنك أنت المخطئ. إن بدأت بالسلام سيقول ها شفت اعترف أنه مخطئ. من يقول لك هذا؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لا ترد عليه، قل أنا أسلم لله، فليقل ما قال، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولذلك الله يعطي الذي يعفو عطاء ما ندري والله كم، عطاء الله للذي يعفو عطاء لا يعلمه إلا الله، وهذا من واحد من ثلاث أعمال لا يعلم جزاءها إلا الله عز وجل، ما هي؟ الصبر. فقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم كم؟ حسب عشر التاليها؟ لا، الصبر هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل بغير حساب المعهود المعروف. والصوم العبادة هذه الخفية السرية، قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كم يعني أنا أجزي به؟ الكريم الأكرم قال أنا أجزي ولم يبين. والعفو يا أخوان ماذا قال الله عز وجل؟ فمن عفى وأصفح فأجره كم سيعطيه؟ على الله. الكريم الأكرم قال علي، خلاص انسى الموضوع، على الله، ما تعلم ما سيعطيك إلا هو سبحانه. بعض الناس إذا قيل أعفو عن فلان قال والله ما أعفو عنه، ما أعفو عنه، أطلع حقي من عينه. الله يعطيك، قال لا لا ألا أطلع حقي، الله سيعطيك أكثر. الكريم الأكرم يقول خلى علي وانسى الموضوع، وذاك بقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره عن الله، أحالك إلى نفسه والله سيعطيك أكثر. كم سيعطيك؟ لا يعلم إلا الله. بعض الناس يا أخوان قيل اعفو عن فلان، اعفو عن فلان، كيف أعفو عنه وقد فعل فعل فعل فعل؟ طيب ما قيل لك أعفو عنه إلا لأنه فعل وفعل وفعل، انتبهتم؟ يعني لو قال لي قائل أعفو عن فؤاد، شكيت أعفو عن فؤاد إيش عمل لي حتى أعفو عنه أصلا، انتبهتم؟ ما جئنا إليك وقلنا لك أعفو عن فلان إلا لأننا نعرف بأنه قد أساء، لا أعفو عنه وقد فعل. يعني متى تعفو إذا كنت لا تعفو عمن ظلم عمن أساء؟ ستعفو عمن أحسن إليك أو ستعفو عن شخص أصلا ما فعل لك لا خير ولا شر، واحد في طريقة. إنما يعني مجال العفو مع من؟ مع المسيئين. إذا طلب منك أن تعفو عن المسيء قلت لا أساء كيف أعفو عنه؟ يعني ما شاء الله، يعني تعفو عمن أحسن ولا عمن لم يسيء ولم يحسن؟ يا أخوان جزاء من جنس العمل، اعفو لعل الله يعفو عنك. ذكر الله مثالين عظيمين يا أخوان، كان بعض مشايخنا الشيخ اسمه محمد المرشد رحمه الله تعالى يقول كلما ذكرت عفوين لعبدين عباد الله قال زاد رجائي بعفو الله. قال أول يوسف عليه السلام عفى عن أخوته بعد أن فعلوا فيه الأفاعي، رموه في غيابة الجب ليهلك وحرموه من والديه وكذبوا على أبيه وقالوا في آخر عام في لما تمكن قال إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فلما تمكن منهم سأله العفو، ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم. ما معنى تثريب؟ يعني حتى عتاب بالكلام لن أعاتبكم، يغفر الله لكم، ها وهو أرحم الراحمين. هذا أخوان الصفح الجميل، يعني عفو من غير حتى عتاب. يعني بعض الناس يعفو لكن الله المستعان إيش يقول؟ شوف هالمرة عفوت عنك ولا أنت من تكفر؟ أنا بإمكاني أدوس على راسك، بإمكاني أحط النعال في فمك، يلي فيك اللي ما فيه وسفل فيه بوالديه وبعشيرته ودير، لكن هالمرة عفوت، إيش عفوت؟ ماذا بقي؟ لو ما عفى أحسن. لكن يوسف عليه السلام قال إيش؟ لا تفهم. هذا شيخنا يقول هذا عبد من عباد الله، هذا عبد من عباد الله عفى هذا العفو، فكيف بعفو الله عز وجل؟ من أسماء العفو. العفو الثاني قال عفو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عفى عن قومه بعد أن تمكن منهم وأطلقهم وقد آذوه وسبوه واتهموه ووصفوه بالجنون بالكذب قتلوا أصحابه، قتلوا حمزة عمه، شجوا رأسه، كسروا بعيته، استموا عليه، فعلوا به الأفاعيل. فلما تمكن منهم أطلقهم لوجه الله. هذا عبد من عباد الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا عبد من عباد الله، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. إن كنت في ريب مما نزلنا على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبد. هذا عبد من عباد الله، عفى هذا العفو، فكيف بالله تبارك وتعالى. فمن أسباب عفو الله عز وجل يا عبد الله أن تعفو عن عباد الله، اعفو عن من ظلمك. شوف ما قال عن من أحسن إليك، قال عن من ظلمك. وأنتم يا أخوان تسكنون يعني في سكن واحد، كثرة احتكاك لابد أن يحصل، يحصل مشاكل، تحصل سوء فهم. إذا ما بنيتم معيشتكم على العفو والله إلا تتفرقوا. فإن الشيطان يأس أن يعبده المصلون ورضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينهم. إذا ما تعفو ما تقيم علاقتك على العفو، وإلا أبشروا بالفرقة، جيكم زيارة ثانية ولا فلان مكان فلان. لا، اعفو يا عبد الله، رتب نفسك على هذا. ترى الخلق بالتخلق، يعني لو إنسان يعود نفسه على الكرم على الكرم على الكرم تكرم، فما من كريم فما من أخي إلا وقد تكرم، يحمل نفسه على الكرم على الكرم على الكرم صار كريما، على العفو على العفو على العفو صار عفوا، على الصبر على الصبر يتصبر يكون صابرا، يتحلم يكون حليما. والخلق يا أخوان مكتسب، كما أن الله يرزق ما يشاء كذاك إنسان يكتسب الرزق فيرزقه الله، يرزقه الله. إذا عود نفسه أنه يعفو يعفو يعفو يعفو سمحت نفسه. في البداية صعب، مرة ثانية أسهل وأسهل وأسهل، حتى ربما يصاب مصائب عظيمة باعتداءات عظيمة ويعفو. لكن متى، ما الذي يعينه على ذلك؟ إذا احتسب الأجر عند الله، إذا أراد من الله. ولا كثير من الناس ما يستحق، ما يستاهل، معلش ما يستاهل، أنا ما تعامل معه، تعامل مع الله لأن يريد ما عند الله. فأعفو، أعفو يا عبد الله. طيب، ثم الصلاة مع السلام، عرفنا السلام. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم نسلم عليه، يعني ندعو له بالسلامة، سلامة سنته، سلامة دينه، سلامة أتباعه، سلامة أزواجه، سلامة أصحابه، بكل ما يحمل هذا المعنى من السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نمتثل أمر الله عز وجل الذي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم الصلاة مع سلام دائم، يعني مستمر على الرسول القرشي الخاتم. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم، خاتم وخاتم، خاتم يعني بمنزلة الخاتم الذي يختتم به فهو زينة الأنبياء، وخاتم الأنبياء آخرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، لماذا لم يقل لا رسول بعدي؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قال لا نبي بعدي، لو قال لا رسول بعدي ماذا يحصل؟ ممكن يأتي واحد يقول أنا نبي، صح، لا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قلت لكم أنا رسول، لا إلى هذه الدرجة، أنا نبي، ما قلت لكم رسول. لأن الرسول ماذا يا أخوان؟ نبي وزيادة. فكل الرسل أنبياء، وليس كل الأنبياء رسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا نبي، ولم يقل لا رسول. لو قال لا رسول جاك واحد قال صح ماني رسول، ماذا قال؟ قال أنا نبي ما هو رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رسول بعد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا نبي بعد. طيب، لو قال قائل أنه نبي فقد كفر، لأن كذب الله ورسوله، الله يقول خاتم النبيين. طيب لو واحد صدق من قال انه نبي ايضا كفر لانه كذب الله ورسوله، انتبهتم؟ وهذا كثير، خاصه مرضى امراض النفوس يسمونه مرض نفسي، هذا كثير وانتشر بين الحين والاخر. نشوف واحد يدعي انه نبي او يدعي انه مهدي او عيسى بن مريم، هذا كثير، حتى بعضهم سجل يعني اصواته يقف في المسجد الحرام، انا منتظر، انا المهدي المنتظر، انا وجد ومسجل بالصوت ويقوم بعضهم. انا اذكر واحد قبل ما يقارب 30 سنة، يعني سنة 82 ميلادي 1402 هجري، يعني أكثر من 30 صح، أتى إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه ويقول عن نفسه أنه نبي ويناقش الألباني رحمة الله عليه ومسجل بالشريط، سمعت هذا التسجيل ذاك الوقت سنة تقريبا 382. فيقول الألباني رحمة الله عليه، ومعروف الشيخ الألباني صاحب حجة قوية، فيقول له طيب أنت نبي، ما في نبي إلا ويرسل الله معه آيات تدل على نبوته، فأنت الله عز ما أيدك يعني بالآيات؟ قال بلى عندي آية. قال ما آيته؟ فجأة أخذ يصرخ، البال يسمع لهم. قال طيب هذه آية؟ قال نعم. قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يقول هذا. خفت؟ قال الباري ما خفت. آيته أنه يصرخ يصرخ يصرخ فيخوف الأمام. فالناس فيهم أمراض نفسية كثيرة يقولون هذا الكلام. المهم عند المسلمين لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال أن في التاريخ خرج واحد وقال عن نفسه أنه نبي، فقيل له كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعد؟ قال صح الحديث أخوك لا، أخوك لا، اسمي لا. فشوف الرسول إيش يقول، لا جعل مبتدأ خبر، لا نبي بعد، ما أنا اسمي لا. الجنون فنون، الجنون فنون، لكن نحن نعتقد بأن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إيش رسول الله خاتم النبي. قال وآلي وصحب الأبرار الحائز مراتب الفخار، آلي وصحبه، الآل يقال الآل يعني القرابة، والآل الأتباع، ونحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. في واحد من أهل البدع يقول عن نفسه سني، وهو مختلط، يكره السنة وأهلها ويكره علماء التوحيد. قالوا عن التقارب بين السنة والشيعة، السنة والشيعة، فقال إذا أردنا التقارب فعلى الشيعة أن لا يسبوا الصحابة، وعلى السنة أن لا يسبوا آل البيت. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهل السنة يسبون آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند السنة لا تصح صلاة أحد حتى يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية والتي فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كم وكم من أهل السنة من اسمه حسن وحسين وعلي وفاطمة، بل اسم فاطمة هذا من أشهر الأسماء عند أهل السنة. والله يا أخوان، يعني هذا اسم فاطمة عند أهل السنة لا تكاد تجد بيت إلا في فاطمة، أو خالتهم فاطمة، أو عمتهم فاطمة، أو بنت عمهم، يعني كثير جدا جدا جدا. كيف نبغض آل البيت؟ وهل ثم مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام يبغض على بيته؟ ها، ما في واحد يرضى. يعني واحد لو وجد آل بيته، بل لو وجد بلده من شر البلاد، لكن سب بلده. يعني الأخ فؤاد عراقي، يعرف أن العراق فيها عباد شيطان يزيدية، فيها روافض، فيها فيها فيها، لكن سب العراق إلا يتضايق شوي. العراق وما فيها إلا يحز نفسه شوي، ولا لا ولا لا، صحيح هذه حقيقة. يعني أنت ضاقت عليك الدنيا وشوفني عراق قاعد تسب العراق قدامي، يا راعي مشاعر. يعني هل يعقل أن واحد يسب العراقي، يتضايق العراقي، وتأتي السب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تبي النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق؟ في واحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يسب آل بيته ويسب أزواجه؟ يعقل؟ أسألكم سؤال للمتزوجين خاصة ولغير متزوجين، أيهما يغار الإنسان أكثر، على زوجته ولا على أمه؟ أكيد مو متزوج. ها؟ تغار على أمك أكثر من زوجتك؟ أكيد بقى. طيب خلينا أقول لكم هذه الواقع. قلت لأخ أعزب، غيرة الرجل على امرأته أكثر من غيرته على أمه. قال لا أحد الكلام هذا كلش، ولا الوالدة هو مش متزوج. قلت إن شاء الله تتزوج وتعرف ذلك. بعد فترة قصيرة ليس بعيد تزوج. بعد فترة كنا ندرس في القصيم في الجامعة، وجاي من الكويت إلى القصيم معه زوجته، وزوجته متسترة ستر كامل ما شاء الله، الله يستر علينا عليها، بجانبي في السيارة وهو فوقف يعبي بنزين. فلما عبى بنزين جاء صاحب البنزين من جهة زوجته فقال 15 ريال. يقول ما رأيت نفسي لك تعلمك غضبت. يقول لفت هناك يركض. ليش رايح صوب جهة المرأة وتقول له تعال مني حاسبك؟ حطيت ذلك. يقول مشيت. قلت تذكرتك يا أبو سعيد. قلت له كيف؟ قال والله لو الوالدة وقال لي 15 ريال. يقول لي يمكن عطيت الوالدة 15. قلت له يمول لعنة تحاسبك. يقول الوالدة كان عطيت الخمس دقائق لكن بس نهرب جمزوت. يقول ما شفت نفسي إلا نارض ولعت الراس. لا يا أخي هذا معلوم، الرجل يغار على زوجته أكثر من أمه. يمكن لو أمه تتساهل بالحجاب يا الله أرضى عليه تغطي سبك، لكن مرته لو تغطي كم مرة أنا قلت بس بي منها شوي صح ولا لا؟ يعني شوف أنا أريد أن أصل نتيجة صح، يمكن الكلام مخصص قليلا لكن يا أخي كيف يستصيغ هذا الإنسان البعيد يطعن بعرض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يحب الرسول؟ يحب الرسول؟ أعوذ بالله والله ما يحب الرسول، والله لا يحب الرسول. يا أخوان في صحيح البخاري قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل هو من الرجال؟ قال أبوها. ثم من؟ قال عمر في البخاري. كيف واحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف؟ يا أخي الدنيا مليانة من الساقطات أشكال وألوان، ما تجي تتسلط إلا على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تلعن فيها الليل والنار وتتهم بأبشع الفواحش وهي على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات وهو راضي عنها ودفن في حجرتها. الله الذي زوجها إياه، الله الذي زوجها إياه، تأتي أنت تطعن بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعوذ بالله. فأهل السنة يحبون آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبون أزواجه وقرابته، يحبون أصحابه، كما يقال في رافضي تسنن قال أحببت الصحابة، أحببت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكسبت الصحابة. لكن لو رأيت النواصب يكرهون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويوالون بعض الصحابة. الروافض يقولون أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون الصحابة. السني كسب هذا وهذا، يحب قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يحب أزواجه يواليهم يدافع عنهم. قيل لعائشة فلان يقول إن عائشة ليست أم لي، قالت صدق منافق، الله قال هم إيش وأزواجه أماتهم، لست بأم له. ها؟ لأن الله عز وجل جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. من يرضى يا أخوان أن تشتم أمه؟ لو أن شخص ما يعرف أن أمه من الساقطات يقول لك لا تشتمها. تبهتم؟ كيف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله قرآن يبرئ قرآن يتلى ثم يطعم بها؟ ولذلك أهل السنة والله يتقربون الله عز وجل بحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون أزواجه وأزواجه أمهاتهم. الله يقول فهم أمهات المؤمنين. الآل تطلق وراد قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من؟ أزواجه. وآل الرجل زوجته وأولاده وقرابته صح؟ وأول ما تتكون الأسرة ممن؟ من زوجين، من زوجين وصحبه صحبه، الصحب جمع صاحب وجمع صحابي، صاحب وصحابي. والصاحب هو الذي يطيل الملازمة لصاحبه حتى يعرف به. إذا قال من أبو حذيفة يقال صاحب أبا حمزة لأنه دائما معه. لكن في اصطلاح الصحابة ليس بالضرورة أن يطيل الصحبة، بل كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي ولو لحظة واحدة، لقيه ولو كان أعمى ما رآه وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي. احترازات: لقيه من لم يلقه ليس بصحابي، حتى لو أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن على أيدي الصحابة في اليمن ولا في البحرين ولا، لكنه ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي. آمن به كثير من المشركين المنافقين واليهود، لقوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما آمنوا به، ليس بصحابة. مات على ذلك يخرج من ارتد فليس بصحابي. أما من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي. الرافضة يقولون أن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد الصحابة عن بكرة أبيه إلا 6 أو 7. طيب من قاتل المرتدين إذا بقي على الإسلام 6 7؟ من قاتل الجيوش المرتدين؟ قبحهم الله. لا دين ولا عقل، والله لا دين ولا عقل. يروى وهذا يروى يقال على صيغة التمريض، يروى يعني صح أو لم يصح، أن رجل من الرافضة، ماذا قلت لكم هذا ولا لا، زار المدينة فتفاجأ أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام بجانب أبو بكر وعمر. قال هذا نسمع هناك عند مشايخهم عند المعممين، هؤلاء أكفر خلق الله، يسبونهم ويلعنونهم، فكيف يدفنون بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر؟ أين الله عز وجل؟ كيف رضي الله أن يدفن أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأرض أرض الله، يعني رب العالمين ما وجد من أرضه أن يقدر ويدفن كذا وكذا من الناس من السوء كما يوصفونه إلا عند رسوله. لا، معقول غير معقول، حيث العقل غير معقول. طيب، قال علي بن طالب مثلا تولى الخلافة بعد وفاة من؟ أبي بكر وعمر وعثمان، لما لم يأتي مش هذين القبرين بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يفكر هذا من طالب، قال لا، أكيد يكذبون علينا، أكيد يكذبون علينا، لو كان أبو بكر وعمر كما يقولون لما شاء الله عز وجل أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجاء علي بن أبي طالب ونبش قبرهما. لكن أكيد أن الله راضي عن هذين الرجلين، لذلك اختار الله أن يكون بجواره في حياته وبعد وفاته، فما زال يفكر حتى هدى الله عز وجل، يقال والله أعلم. المهم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا اختيار ممن؟ من الله عز وجل. كما اصطفى الله عز الأنبياء من بين البشر، اصطفى الصحابة من بين البشر ليكونوا أصحاب رسوله، خلفاءه ووزراءه وأنصاره ومجاهديه ورجاله، هذا اختيار من رب العالمين. وشهد لهم شهادة عظيمة فقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا كنتم من؟ يقول لمن؟ لأمة محمد، يعني أمة محمد أول نواة تكونت منها الأمة من؟ الصحابة. ولما قال لهم كنتم خير أمة للناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. يقول بعض أهل العلم أن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة، بماذا؟ قال لو سألت اليهود فاقوا الرافضة، اليهود والنصارى فاقوا، يعني فاقوا الرافضة. اسمح خلني أكمل بعدين شيخ، إذا كملت أحسن. طيب، يقول لو سألت اليهود من خير ملتكم بعد موسى؟ أصحاب موسى. ولو سألت النصارى من خير من أهل ملتكم بعد عيسى؟ لقال حواري أصحاب عيسى. ولو سألت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ لقال أصحاب محمد. يعني اليهود والنصارى ما فعلوا هذا، اليهود والنصارى ما فعلوا هذا. المسلم يتقرب إلى الله بحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. تحب الصحابة يرجى لك الخير يا عبد الله، تبغض الصحابة لا تلومن إلا نفسك. لا تلومن إلا نفسك. هم قوم أحبهم الله عز وجل ورضي الله عنه. لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة باتفاق المؤرخين أنهم تجاوزوا 1400 أو 1500 الذين من بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. طيب الله يعلم الغيب ولا ما يعلم؟ يعلم. لو كانوا مرتدين أو سيرتدون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يرضى عنهم؟ يرضى عنهم ويخبر بذلك في كتابه الباقي إلى يوم الدين، يقول لقد رضي الله، نعم يقول رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة ثم بعد ذلك يرتدون. يعني الله ما يعلم غيب، والله ما رضي عنهم، أنزل القرآن وأخبر عن رضاه إياهم إلا أنهم حقا يستحقون الرضا. فضل الله تعالى. نكمل غدا إن شاء الله. وقفنا على وآله وصحبه.